قال أن يحال بينه وبين ورودي يوم العطش الأكبر، وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا. قال ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وهذا من الحوض جاء في بعض الأحاديث في بيان أوصافه، من ذلك مع الجنود البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر حوض ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي بعض الروايات طوله شهرا وعرضه شهرا، يعني أنه مربع، أنه ماذا؟ مربع وعظيم. حوض ماذا؟ يعني عظيم. عدد آنيته كعدد نجوم السماء. نعم. ثم الأوصاف التي ذكرها كذلك شيخ الإسلام أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وذكر هنا أن وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه ماذا؟ شهر، يعني أنه ماذا؟ أنه مرض. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله: قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي، ولذا قال عن ابن القيم رحمه الله أن من ثبت على الصراط الدنيوي فإن الله يثبته على الصراط الأخروي. الصراط ومنهج أهل السنة والجماعة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه. من ثبت على هذا الصراط فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ سيثبته على الصراط المنصوب بين الجنة والنار. قال: والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه، لورود خبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم به. نعم، كلمة أنه ممدود على ظهر الجنة بين على ظهر جهنم بين الجنة والنار لم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول السلف، والذي ورد في الحديث أنه بين ظهراني جهنم، صراط بين ظهراني جهنم. أما قوله أنه منصوب بين الجنة والنار فهذا من أقوال السلف. نعم. قال: ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق هذا اللي قلناه، من استقام على صراط الله، صراط الدنيوي. نعم. قال: ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا كذلك لم يرد في حديث مرفوع غير من قول بعض الصحابة، لكن له حكم الرفع. له ماذا حكمه؟ أعرف أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. قال الشارح رحمه الله: قوله وأول من يستفتح أو من يستفتح من يطلب فتح الباب، أول من يستفتح قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح لها له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. قال الحقيقة فيه كلام، لكن يشهد لبعض مفرداته قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، لكن أطرقها. كذلك يعني آخر الحديث ويشهد له كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. نعم، فالسند هو ضعيف، الحديث الذي ذكره يعني فيه ضعف، لكن بعض مفرداته لها شواهد. أنا سيد ولد آدم صحيحة عند البخاري، وبعض الألفاظ كذلك لها شواهد. نعم. قال يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. نعم، إذا الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته عز وجل، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، يعني الناس في باب الشفاعة يعني هم ثلاث أقسام. القسم الأول هم غلوا في إثبات الشفاعة حتى جعلوها لآلهتهم ولأصنامهم، هؤلاء هم المشركون كما قال تبارك وتعالى عنهم: ويقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا. فهؤلاء غلوا في إثبات ماذا؟ الشفاعة، هم المشركون. القوم الطائفة الثانية يعني غلوا في نفي الشفاعة. القسم الأول غلوا في إثباتها وهم المشركون حتى جعلوها لأصنامهم وآلهتهم، والقسم الثاني غلوا في ماذا؟ في نفي الشفاعة، وهم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة على مذهبه في المرتكب ماذا؟ الكبيرة، أنه خالد مخلد في النار لا تنفعه شفاعة، فأنكروا الأحاديث الواردة ماذا؟ في الشفاعة. والقسم الثالث وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أثبتوا يعني الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء وغير ذلك حسب القيود التي ذكرها في كتبهم رحمهم الله. فإذا الشفاعة هي أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة. نعم. أما ما احتج به المعتزلة والخوارج من قوله يعني ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع، وقوله لا يقبل الله منها لا يقبل منها شفاعة، فهذه الشفاعة الشركية. الشفاعة ماذا؟ الشركية. ما قلنا الشفاعة هناك شفاعة مثبتة وشفاعة ماذا؟ منفية. الشفاعة المثبتة هي التي فيها ماذا؟

فلو أردنا أن نقسمها قسمتين سنجعلها ماذا؟ القسم الأول من استحق دخول النار قبل دخولها، ولم يدخلها يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والشفعة الأخرى أنهم دخلوا إلى النار فيشفع فيهم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يخرجوا منها. فتقول عندنا ماذا؟ أربع شفاعات. كين هناك بعض أهل العلم من زاد شفاعات أخرى، زاد ثلاثة تقريبا، وهو ابن أبي العز صاحب شرح طحاوية، قال الخامسة شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. ما عندهم درجات، ولكن يشفعوا ماذا؟ في أن تزاد لهم ماذا؟ الدرجات. قال والسادسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. تساوت ماذا؟ حسناتهم وسيئاتهم. هنا كذلك تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والشفاعة السابعة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عدل. أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عدل. قال ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بما في الصحيحين من حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدل. قال يمكن أن يستشهد له بذلك. ثم قال والشفاعة الأخرى يعني كم هي؟ الثامنة. الشفاعة ماذا؟ الثامنة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار أن يخفف عذابه. قال وهذه خاصة بعمه أبي طالب، وهذه خاصة بعمه ماذا؟ أبي طالب. نعم. لا ديك ديال اللي كيتكلموا غير على المؤمنين، تكلم على المؤمنين. نعم. إذا تصبح عندنا مجموعة كم؟ ثمان شفاعات. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم. الكتب المنزلة من السماء يعني حتى الكتب الرسالات السماوية التوراة والإنجيل قبل تحريفه ما رأى فيه ما هذه الأمور، يعني ما من نبي نزل عليه كتاب إلا وفيه ماذا؟ فيه يعني تفاصيل، يعني هذا اليوم تفاصيل هذا اليوم من لدن آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كلها مذكورة فيها ماذا؟ تفاصيل اليوم الآخر. نعم. قال وتفاصيل ذلك المذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يلق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى المهملين ولا يؤمرون ولا ينهون. لا يؤمرون بدون واو. لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمنين بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. جزاء الناس على أعمالهم يتوافق حتى مع ماذا؟ حتى مع العقل، إنه لا يمكن هذا يطيع وهذا يعني يعصى، هذا غالب في الطاعة وهذا غالب في المعصية ولا يحاسب، هذا لا يمكن، إن حتى العقل يرد هذه، فكيف قد تواطأ على ذلك العقل والنقل؟ العقل مع معنى. قال: فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله عز وجل على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. لأن هذا غيب، هذه غيبيات، والغيبيات لا يحكم فيها بالعقل، بل لا بد لها من نص. الذي أراد يتحدث عن عالم الغيب فلا بد له من نص ثابت، إما آية محكمة أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك لا يقبل، غير ذلك لا يقبل في باب الغيبيات. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. وابن القيم رحمه الله هو فصل ماذا؟ يعني كلام شيخ الإسلام في شفاء العليل، فجعل درجات أربع درجات. شيخ الإسلام كم جعل؟ درجتين، لأنه الدرجة الأولى ذكر أولا علمه وكتابته، والدرجة الثانية مشيئته وخلقه، فجعل هؤلاء في درجة وهؤلاء ماذا في درجة. ابن القيم لا، ابن القيم شرح كأنه يشرح كلام شيخ الإسلام، فقال القدر له أربع درجات. الدرجة الأولى وهي كتابة كل ما سيقع في اللوح المحفوظ، وبعد علمه أو قبل ذلك علمه سبحانه وتعالى بكل ما هو كائن، ثم كتابته، إذن علمه ثم كتابته ثم مشيئته، ما شاء الله سيكون، ثم خلقه سبحانه وتعالى. تجعل كم ابن القيم؟ أربع درجات. ابن الشيخ الإسلام جعلها ماذا؟ درجتين، ولا مشاحتة في الاستدلال. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق عالم ثم ماذا كتب، جعل مشرك الإسلام في درجة واحد، ابن القيم جعل كل واحدة في درجة. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة. إذا ذكر ماذا؟ ذكر العلم، ذكر الكتاب، ألم تعلم أن الله يعلم، ذكر ماذا؟ العلم. ثم قال في الأخير: إن ذلك في كتاب، فجمع بين العلم وبين ماذا؟ الكتاب في آية واحدة. نعم. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. قال: ومنكروه اليوم قليل. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى تتضمن أولا مسألة قضية العلم، أنكرها ماذا؟ الأولى القدرية قديما، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، عندما جاءه حميد بن عبد الرحمن وآخر فقال: إن قوما من البصرة يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، فأنكروا علم الله. أنكروا ماذا؟ علم الله. وهؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام كان ينكره غلاة القدرية قديما، هم هؤلاء الذين كانوا في زمن عبد الله بن عمر، قالوا منكروه اليوم قليل، لكنهم دثروا. هؤلاء ماذا؟ إن دثروا. وهؤلاء كفرهم السلف، هؤلاء كفرهم السلف، على رأسهم ابن عمر رضي الله تعالى. قال: فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا: أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال: أي قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل أبي العلا. أبي العلا الهمداني الدار معجمون كيفاش هو يعني فرق بين همدان وهمدان، فالاول القبيله الثاني البلد، وحده معجمه اخرى غير ماذا معجمه، كما قال السيوطي: وللقبيل نسبه الهمداني وبلد اعجم بلا اسكان. وللقبيل نسبه الهمدان، همدان هذه قبيلة، قبيلة ماذا؟ همدان قبيلة، وبلد أعجم بلا إسكان، بلد أعجم يعني دال ماذا؟ معجم بلا إسكان، همدان. إذا كانت همدان فهو بلد، وإذا كانت همدان فهي ماذا؟ قبيلة، وهو همدان مش همدان، وماذا هو؟ وهمدان، أي من البلد، أي من البلد. وهو الحافظ المقرئ المجود كان اهتمام بالقراءات الحسن بن أحمد العطار، حسن بن أحمد العطار قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام وشيخ همدان، شيخ الإسلام وشيخ شيخ همدان. توفي سنة 569 هجرية، 69 هجرية. وكانت عنده واحد يعني مناظرة ما بين ابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي، ذكر يعني جزء منها شيخ الإسلام في قاعدة جليلة التوسل الوسيلة. فقال يعني أبو العلاء الهمداني: إن المسند ليس فيه حديث موضوع. وابن الجوزي قال: بل فيه بعض الموضوعات، وقع نقاش بينهما في هذه المسألة. نعم. قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. إذا المذهب الذي عليه جمهور العلماء هو أن العرش خلق قبل ماذا؟ قبل القلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن القلم خلق قبل العرش، وهو اختيار ابن جرير الطبري تفسيري، اختاره كذلك ابن الجوزي. ويفهم من كلام الطبراني الذي ألف في الأوائل، وأبو عروبة الحراني له كتاب في الأوائل كذلك ذكر القلم، والشيخ محب النصر في الألباني كذلك، فهؤلاء كلهم يرون أن القلم خلق قبل ماذا؟ قبل العرش. قد نصر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول عند الحديث رقم 133 تقريبا، تكلم الذي قبل، ولكن الجمهور على أن العرش خلق قبل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كان عرشه على الماء. في بعض الروايات يعني قال القلم اكتب، قال اكتب ما هو الى يوم القيامه، وكان عرشه على الماء، فدل على ان العرش كان قبل. وعلى هذا جمهور العلماء منهم شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب وغيرهم كلهم على هذا القول، وان العرش مخلوق قبل القلم. وهذه الامور كذلك التي ذكرنا في جزئيات التي يعني يختلف فيها ماذا؟ اهل السنه، يكون خلاف فيها دائما بين اهل السنه. اما الاصول العظام فهم لا يختلفون فيها، الأصول العظام لم يختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم. طبعا المقصود بحديث ابن عباس وغيره كحديث جابر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه. قال: هذا التقدير التابع للعلم القديم، تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان يمكنه غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهلي وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنوف. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله المنفذة. كان يقول بعض السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقر به خصم، فإن أقر به خصم، يعني أقصد يعني إنكارهم لهذه الدرجة من درجات القدر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خلقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إلا الله خالقه. قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله

وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا نص النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العبادة، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله عز وجل، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله عز وجل، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله عز وجل. نعم، إذا المجوس عندهم يقولون بإلهين، النور والظلمة. النور هو الذي يعني أفعال الخير تأتي منه، وأفعال الشر تأتي من إله ماذا؟ الظلمة، فجعلوا ماذا؟ إلهين. هكذا هؤلاء كأنهم جعلوا إلهين، هؤلاء القدريين، فجعلوا أفعالهم يخلقها من؟ العباد، وباقي الأفعال يخلقها الله سبحانه وتعالى، فشابه من؟ شابه المجوس بجعلهم إلهين. قال والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وها الحديث الذي ذكره يعني القدر والمجوس وهذه الأمة يعني ورد موقوفا عن بعض الصحابة، ولكنه يعني له حكم الرفع. قال والطائفة الثانية يقال لها الجبرية. العلامة الألباني رحمه الله حسن الحديث من مجموع طرق، حيث في كلام لكن الشيخ الألباني رحمه الله حسن يعني الحديث. قال والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر. الطائفة الأولى غلت في جانب ماذا؟ في جانب النفي، وهم من؟ القدرية الغلاة. والطائفة الثانية غلوا في جانب ماذا؟ الإثبات، وهم الجبرية. قال والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم عز وجل بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالبعث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. وهذا سبق أن تكلمنا عليه في القصة السابقة، لكن الشارح رحمه الله أعاده لمناسبة، لأن شيخ الإسلام يعني ذكره ضمن كتابه الواسطة. نتوقف إن شاء الله تعالى هنا، وبقي لنا مجلس واحد إن شاء الله تعالى نختم به هذا الشرح المبارك، شرح الحقيقة الواسطية، يعني غدا إن شاء الله. فغدا إن شاء الله سيكون هو آخر مجلس للتعليق على شرح العقيدة الواسطية. أقول من سميتني أصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.